اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السابع بعد المئة في مدارسة أحاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبلغنا إلى الجمع والقصر في السفر. نعم، أبواب الجمع بين الصلاتين في السفر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا شيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين، باب جوازه في السفر في وقت أحدهما. نعم، الجمع بين الصلاتين هذا رخصة، والقصر في الرباعية في السفر هذا عزيمة، ولهذا قالوا إن القصر سنة والجمع رخصة. وجماع أسباب الجمع بين الصلاتين ترجع إلى أربعة أعذار: للسفر، وللمطر، وللمرض، وللخوف. هذه جماع الجمع بين الصلاتين. فإذا اجتمع سفر جاز القصر والجمع، وإذا حصلت الأعذار الثلاثة الأخرى، مرض أو خوف أو مطر، جاز الجمع دون القصر إذا صلاها في الحاضرة. نعم. باب جوازه في السفر في وقت أحدهما. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل الأول وقت العصر ثم يجمع بينهما. هذا الحديث حديث أنس، ما هي سنته عليه الصلاة والسلام في سفره إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين؟ سنته قامت على مراعاة المصلحة له ولرفقته. فإذا سافر قبل أن تزيغ الشمس صلاها جمع تأخير، لأن انتظار الشمس حتى تزيغ يضر به وبرفقته، من حيث أنهم ينوون المشي، وربما قطعوا من المسافة مديدة قبل أن تزوغ الشمس. ولهذا يراعي المصلحة في جمع التأخير إذا لم تدركهم الصلاة وهم نزول. فإذا أدركهم وقتها وهم نزول جمع تقديم ثم مشى عليه الصلاة والسلام. إذن جمع التقديم والتأخير هذا سنة في السفر، وهو مناط بماذا؟ مناط بالمصلحة، بالأرفق له ولمن معه. في أشهر ما موضع جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو يوم عرفة. جمع الظهر والعصر في أول وقتها ولا في آخره؟ في أول الوقت، لأن هذا أرفق وأهيأ لهم من جهة ماذا؟ من جهة الدعاء والتفرغ له. طيب، المغرب والعشاء لما لم يصلها في عرفة مع أن الوقت دخل عليهم وهم في عرفة وأخرها؟ لما صلى بهم المغرب والعشاء في عرفة وهم مجتمعون؟ يراعي في ذلك الوقت الأفضل لهم. في عرفة حل، وفي مزدلفة حرم، والصلاة في الحرم مضاعفة. هذا هو أعظم الأمر الذي يراعى، المنفعة الأخروية كما تراعى المنفعة والمصلحة الدنيوية. فلهذا أخر بهم صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب والعشاء قصدا وعمدا، حتى صلاها بهم أين؟ في المزدلفة. غربت الشمس واستحكم غروبها، لم يصلي بهم. في الطريق وقف وذهب وبال عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ وضوءا خفيفا فقال له بلال: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. إذن تعمد تأخيرها ولا ما تعمد؟ تعمد تأخيرها حتى بلغ المزدلفة. فأول ما شرع لما وصل المزدلفة أن أمر ببلالا فأذن، ثم أمره فأقام قبل أن ينيخ الناس أن ينزلوا في أماكنهم، فصلى بهم المغرب 3 ركعات، ثم أقام فصلى بهم العشاء 2 ركعات جمعا وقصرا. الجمع بين الصلاتين جمهور العلماء على أنه في السفر وعند الحاجة كالمرض والخوف والمطر. ذهبت الحنفية إلى أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة، وأن الجمع فيهما للنسك ما هو لذات السفر. ولهذا عندهم ما يسمى بالجمع الصوري. ما الجمع الصوري عندهم؟ تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وتقديم الصلاة الثانية إلى أول وقتها. نضربها لكم مثلا بصلاة العصر. اليوم كم يذن العصر؟ الساعة 3. في الجمع الصوري يؤخر الظهر إلى الساعة 3 إلا ربع أو إلا ثلث، ثم يصلي العصر في أول وقتها. هو جمع ولا ما جمع؟ ما جمع في الحقيقة، لكن سموه جمع صوري من باب التمثيل والتقريب، وله حقيقة ما جمع، صلى هذه بوقتها وهذه بوقتها. هذا ما يسمى بالجمع الصوري. والأدلة التي تأتي حجة على من لم يقل بالجمع. نعم. هداكم ما يخالف أنت ولا هو. نعم. ما أدري. وعن معاذ، وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. حديث معاذ رضي الله عنه كحديث أنس. وإذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يفعل كذا تدل على الاستمرار، على أنه الفعل المستمر. طيب، إذا اجتمع الوقتان الظهر والعصر صار الوقتان وقتا واحدا، إذا أراد أن يصلي في أوله أو أوسطه أو آخره جاز. المغرب والعشاء يصبح الوقتان فيهما وقتا واحدا. ولهذا عند العوام مشكلة، ونقل العوام عن مألوفاتهم صعب. مثاله ناس مسافرين وصلوا مكانهم أو انزلوا يبقيلون الساعة 2 الظهر، يقول بعض المنصر قال لا ما بعد جاء وقت العصر، صح ولا لا؟ والسبب مشكلة، هم من هوشة، هم من تدابر. لا، صار الوقت ثاني وقتا واحدا، تبي تصلي في وقت الظهر ولا في وقت العصر، كلا الوقتين صار وقتا واحدا. المسألة فيها سعة. على أني أوصي العقلاء والفضلاء، لا صار معهم من كبار السن، صعب تعليمهم وصعب البيان لهم، ألا يعاندوا لئلا يترتب على ذلك رد الحق وغمطه. فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. انتبهوا لها يا أخواني. قد يكون معك أبوك أو عمك أو أمك أو خالتك فيأبون، لا تعاند. وإن كان عندك أثاره من العلم لا تعاندهما، لأن في عنادهم إغارا للصدور، وربما في عنادهم عقوق، فأنت أردت أمرا مستحبا وحصلت به أمرا محرما. ولهذا كن عاقلا لبيبا راعي الأمر بمصلحته. كان معك من أسنانك لا تخالفهم. هذا الأمر من سعة. الصلاة من هبل الله، لا يجيرها الشيطان حظ نفس فتنتصر لنفسك وتنتصر لرأيك، لا. نعم إذا كان المقام مقام بحث ومقام يبين، أما إذا كان المقام فيه أثرة النفس وحظها فلا ينتصر لنفسه. وكان العقل والعلماء يتركون الحق الذي يعرفونه ردا للباطل الذي يخشونه، إعمالا لهذه القاعدة. فإن القاعدة الكبرى من قواعد الإسلام الخمس لا ضرر ولا ضرار، تفرع منها قاعدة جلب المصالح مقدم على دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فحديث معاذ كحديث أنس رضي الله تعالى عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في هذا حاله وحال من معه من رفقته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد. ورواه الشافعي في مسنده بنحوه، وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قوله في منزله، منزله الذي نزل فيه وهو مسافر، لا منزله الأصلي الذي يسكنه قبل أن يشرع في السفر، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ برخص السفر جمعا وقصرا وهو في بلده قبل أن يغادر، لم يأتي هذا عنه عليه الصلاة والسلام. إذن منزله منزل إيش؟ منزله في الذي نزل في السفر، لأن النزول للجمع الغفير يأخذ مدة، هذا بيتوضأ وهذا بيجدد وهذا بينوخ وهذا يأخذ مدة وجهد، فيفعل الأرفق بهم والأصلح لهم. والنزول للمسافر يقطع عنه الطريق، نزول يمضي عنه الوقت وعدم النزول يمضي به الطريق. شوفوها أنتم إلى منكم سافرتوا تتعدى السيارة الكبار، تأخذ منها مسافة، أما أن تنزل توضأ ولا تنزل جدد ما تدري لهم ساب زينك. لماذا؟ لأن النزول يقطع من الإنسان وقته ومسيره الذي هو فيه، فهو في هذا عليه الصلاة والسلام يفعل الأرفق. إذا ما هو السنة، جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ نقول أولا السنة في جمع التقديم والتأخير فعل الأرفق. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل عليه الوقت وهو لم يغادر جمع تقديم، وإذا دخل عليه الوقت وهو ماشي سائر أخر الصلاة جمع تأخير عليه الصلاة والسلام. طيب المغرب والعشاء ما هو وقت نزول؟ نعم وقت نزول، لكن أحيانا يسري بهم عليه الصلاة والسلام، خصوصا في قفولهم يأخذون من الليل مأخذا ليسرعوا العودة إلى أهليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من سافر منكم فقضى نهمته في سفره فليعجل بالرجوع إلى أهله، يعجل بالرجوع إلى أهله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه، ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجه. نعم، استغيث على أهله أي حصل على أهله موجب العجلة، فما فعل على ابن عمر رضي الله عنهما؟ أخر المغرب حتى غاب الشفق. وش وقت المغرب؟ من أين إلى أين؟ من غروب القرص، سقوط القرص في الأفق، إلى غياب الشفق. أي شفقين؟ أحمره أو أبيضه؟ في الجمهور غياب الشفق الأحمر، وعند الحنفية غياب الشفق الأبيض. أيهما أسبق غروبا؟ الأحمر، الأحمر ثم يليه الأبيض. فابن عمر أخر المغرب حتى غاب الشفق. إذا صلى المغرب في وقت إيش؟ في وقت العشاء، لأن الوقتين يصبحان لمن جاز له الجمع بين الصلاتين وقتا واحدا. المرضى الذين يشق عليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها، أو اللي في العناية المشددة عليهم الأسلاك وعليهم الليات وعليهم الأجهزة، يجوز أن يجمعوا، فجمعه بما يناسبه أرفق به، إن شاء تأخير وإن شاء تقديم، وهكذا كما يأتي في الجمع للمطر والجمع للخوف، لأن الشريعة متشوفة في أداء الصلاة في وقتها ومتشوفة لأدائها جماعة. نعم. قال رحمه الله: باب جمع المقيم لمطر أو غيره. إذن ذكر الآن فيما مضى الجمع لأجل السفر، قلنا جماع أعذار الجمع كم هي؟ أربعة: سفر ومطر وخوف ومرض. فيها خامس ما فيها؟ ولعب. ها؟ عندهم مبارات ما يلعب ما يجمع لها، ولا المرأة طاقة تنزينها في تروح للعرس ما تجمع؟ لا. ولهذا التوسع في موجبات الجمع معناها هتك الشريعة والتعدي عليها. الواجب عبودية وطواعية أن نكيف أعمالنا لشرع ربنا لا العكس، نكيف شرعنا لهوائجنا. لا، ما جاءت الشريعة بها، ومع ذلك رفعت الشريعة الحرج، رفعت الحرج عن الناس. نعم. ما يدخل فيها يا شيخ أي حرج آخر أو مشكلة؟ لا، الحرج يقدر بقدره، فهناك حرج قدرته الشريعة كالمطر ويأتي في ضوابطه ما هو، والمرض ويأتي في ضوابطه، ما هو بيوجع رأسه يروح يجمع، ويأتي في الخوف موجبه. أي نعم. يدخل الشيخ مع المطر العواصف والغبار. هل يدخل مع المطر في الجمع أن يجمع لأجل الغبار؟ الغبار أدرك الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجمع له صلى الله عليه وسلم، لكن قد نجيز الجمع في الغبار لمن به حساسية وربو يشق عليه الخروج، فجمع لأجل إيش؟ لأجل المرض، لا لأجل ذات الغبار. أدركهم الغبار حتى غدت الشمس، غدت السماء حمراء ولم يجمعوا. نعم. باب جمع المقيم لمطر أو غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، متفق عليه. وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجه: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس أصله في الصحيحين، ورواياته المطولة في صحيح مسلم، بل في الجماعة كلهم إلا البخاري، فإنه عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة فصلى 87، صلى 7 يعني المغرب 3 والعشاء 4، جمع بينهما، وصلى 8 الظهر 4 والعصر 4، لم يقصر. طيب لماذا جمع؟ تفاوتت الروايات، أشهرها من غير خوف ولا مرض، من غير خوف ولا مرض، وفي بعضها من غير خوف ولا سفر. فلما نفى بعد الأعذار بقي بعضها، وش بقي؟ المطر، لأنه نفى الخوف والمرض والسفر، بقي المطر. لما جمع عليه الصلاة والسلام ما حامله لما فعل ذلك، وهو ما حصل إلا مرة واحدة ترى. قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته أو يحرج أمته، يعني أنه إذا وجد جامع موجب الجامع من المشقة هل معتبر شرعا؟ جاز الجمع لا المشقة المتوهمة والمشقة الفردية التي ليست محل اعتبار. طاقة زينة تروح للعرس تقول اجمعي، لا صحيح، هذه ليست مشقة، هذه أمور تحسينية وكمالية. والمشهور في مذهب الحنابلة أن الجمع بين المغرب والعشاء للمطر أو للريح الباردة أنه للمغرب والعشاء خاصة لا بين الظهر والعصر. يقول صاحب الزاد الشيخ موسى شرف الدين الحجاوي: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة، يعني لا بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابات. ما المراد بالثياب؟ هو بالقماش. الثياب هي ما فصل، قمص سميها ثياب حنا على الأبدان، لأنه إذا تبلل ثوب أقرب واحد من المسجد فالأبعد من بابي أولى. كيف يتبلل؟ هذا تقدير العذر بعذره، ما هو مجرد رش، وإنما أن المطر نازل أو المطر في الأرض يخوض فيه. من أول الناس طرقهم ما هي مرصوفة بالبلاط والسمنت والأزفلت، لا يمشون في طرقات فيها طين، فهذا يشق عليهم، يروح ويجي ويروح ويجي للمسجد. فأجازت الشريعة الجمع بين المغرب والعشاء في هذا المطر اللي يبل الثياب أو في الريح الباردة النسرية اللي تجيكم من شمال شرق، وهي تأتي متى؟ تأتي في المربعانيات وفي الشبط ولا تهون العقربتين الأولى. هذه الريح الباردة الصلفة شمالية على ما قال ذاك نسرية يتليب صلفة مهبها، فالريح الباردة والمطر اللي يبل الثياب سوغت الشريعة الجمعة بين الصلاتين لأجل ذلك تشوفا لأداء الصلاة جماعة، من حرص الشريعة على أداء الصلاة جماعة. فإن كان المطر الذي نزل رش يبلل الثياب لكن ما يعمها بالبلل فلا يجمع له. وفي يوم مثل هالأيام هذه ونحن عند شيخنا رحمه الله في الجامع، جامع سارة اللي في ظهرة البديعة، درسنا يوم الأربعاء ليلة الخميس مثل هالوقت بعد المغرب، وكان فيه مطر والجامع على الطريق، نسمع صفير السيارات على الطريق، وقد أصاب الناس بلل يعني رش. في أثناء الدرس جاء أحد الأخوان وقد صلى في مسجد آخر، سأل الشيخ قال: هذا المطر اللي نزل الآن يجمع له يا شيخ؟ قال: هذا اللي نسمعه؟ قال: نعم. قال: لا ما يجمع له. قال: إن مسجد الفلاني جمعوا بين المغرب والعشاء. قال: سلمني عليهم، خلهم يعيدون الصلاة، يعيدون العشاء، جمعهم في غير موجبه، في غير سببه الحقيقي له. وشيخنا رحمه الله يرجح أيضا أن يجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر، فإنه يأتي أيام ديم، وشد ديم سحاب مصطك وبرد، مطر ينزل ويقف، ينزل ويقف، كما أصاب الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه في حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستغاث ربه في أثناء الخطبة. قال أنس: فوالله ما في السماء من قزعة ولا قشعة سحاب ولا قطعة سحاب، فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع، أقرب الجبال المسجد النبوي سلع جبيل أسود ومهب كبير، وله بطويل كان طوله كيلوين. أنا أذكره نظهر عليه ونلعب عليه، لكن ما هو طويل جدا، وهو أسود تمييزا عن جبل أحد المقابل له من الجهة الشمالية الغربية الشمالية الشرقية. فخرجت سحابة من وراء سلع، قال أنس فتوسطت السماء فانتشرت فمطرنا سبتا، أي مطر ديم، تمطر تاقف تمطر تاقف، لم يروا الشمس سبتا حتى جاءت الجمعة الأخرى، فدخل ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل. لما لم يقل جاء العيال؟ حصل الري، هلك المال بماذا؟ بالسيول والأمطار التي جرت، وما لهم ما هو؟ إما زرع وإما ضرع، هذا ما لهم. فالزرع يهلك بكثرة الماء يطبع، والضرع يسوقه تسوقه الأودية، وانقطعت السبل لأن الشعاب تمنع الجريان تمنع المشي، ما يقدر يقطعونها، ما عندهم كباري كما من الله علينا بذلك. فإذا كان المطر ديما في النهار العصر الظهر، هل يجمع بين الظهر والعصر ولا ما يجمع؟ معتمد المذهب لا يجمع بينهما، هذا المعتمد المذهب، لأنهم قالوا يجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب. والقول الصحيح أنه يجمع إذا وجد سببه، كما في حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 78، الثماني والشي الظهر والعصر، وهذا الذي كان يفتي به شيخنا بن باز رحمه الله، أنه إذا وجد موجب الجمع في النهار جمعوا، وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين خلافا للمذهب. لكن بسوغ لكم هذه القصة التي فيها دلالة. كان أحد المشايخ من آل الشيخ أعرفه رحمه الله، البرد في نجد قارس، أصاب الناس ديم مطر، فجمعوا ومع المطر دحض وطين، جمع هذا الرجل وكان شابا عمره 26 سنة بين الظهر والعصر في مسجده في حي الظهيرة شمال الجامع، واستغرب الناس ذلك لأن الناس على المذهب. سمع بهذا شيخ المشايخ شيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن الوهاب، أبلغوا أن فلانا الشيخ فلان جمع بين الظهر والعصر. قال عجيب، متى؟ قالوا أمس. فقال خلوه يجي، فاستلحقه الشيخ، فلما جاءه قال شيخ فلان أنت جامع أمس بين الظهر والعصر؟ قال لي والله يا شيخ جمعت برد ودحض وطين والمطر ياقف يصب. استرجع الشيخ محمد بن إبراهيم إنا لله وإنا إليه راجعون، اسمع يا شيخ فلان لا عاد تعود له، لا عاد تعود له، ولم يأمره بعادة الصلاة، ولم يأمره أن يأمر الجماعة أن يعيدوا الصلاة. ليش قال هذا؟ شوف فقه العالم ومراعاته للأمور. أراد أن لا ينثلم الناس على قول واحد اعتادوا عليه ومضى عليه الناس، لأن إيجاد قول ثاني يجعلهم في ارتباك وفي تشويش، وش ينتج عن هذا التشويش والارتباك؟ التهاون في الفريضة. ولهذا لا يصلح عموما عرض الخلاف أمام العوام، لأن عرض الخلاف أمام العوام يوهن ويضعف من شأن مسائل الديانة. كذا يا بان مي؟ طيب، الأمر الثاني أن الشيخ لم يأخذ بمعتمد المذهب، فإن معتمد المذهب ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة، لو جمع بين المغرب وبين الظهر والعصر ما صح جمعه في المذهب، وعليهم أن يعيدوا الصلاة، لكن لفقه الشيخ لم يأمرهم بإعادة الصلاة، إنما سد باب التشويش على شيء لم يعتاده الناس ولم يألفه. والقول الصحيح أنه إذا وجد موجب الجمع في الليل وفي النهار جمع هنا وهنا. وفي هذا المقام أنبه طلاب العلم وبعض أصحاب الفضيلة الأئمة، لا يكون الجمع عند أدنى عذر، أدنى العذر لا يحصل به الجمع، وإنما الجمع إذا وجد موجبه. ولهذا الرخصة في شريعتنا تعم، ولهذا قالوا ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صابات. نفرض طريقك أنت إلى المسجد تحت تبرة ولا مظلة، أنت عندك هذا لكن غيرك ما هو عنده، فالشريعة ما تراعي الواحد، تراعي من؟ المجموع. كل هذا من تشوفها لأداء هذه الصلاة جماعة، لأدائها جماعة. وليس معنى حديث ابن عباس أنه لم يجمع من غير عذر البتة، فإنه نفى المطر، عفوا، نفى المرض ونفى الخوف ونفى السفر، فدل على أن الجمع كان لموجب، وهذا وجه ما رخصوا فيه من وجوه الجمع. وجماعها كما قلنا أربعة: سفر ومطر وخوف ومرض. الخوف متنوع، يخاف على ماله، يخاف على ولده، مثل إنسان ما عنده حد يحرس ماله، لو راح يصلي كصلاته في وقتها قد يضيع المال، رخص له في ذلك. ومما ذكروا فيه التنور إذا أوقده، لو راح يصلي حتى يأتي يبرد. فالشريعة تراعي ما فيه حفظ الأنفس، وهي أحد الضروريات الخمس، وحفظ النسب، وحفظ المال، وحفظ الدين، وحفظ العقل. هذه التي ذكرت الخمس، ما جاء في حاجات حفظها راعتها الشريعة به. نعم، إذا فتحنا الباب نعم، بعض العلماء يتكلمون على مسألة مطر، على المطر يتكلمون على الزيادة فيها، أكثر الأحاديث من خوف أو مرض أو سفر. نعم، ولهذا ما جاء في نفي المطر في موضع لا ينفي وقوع غيره، بمعنى لا يستدل المستدل بهذا الحديث أنه جمع من غير موجب، هذا المعنى. لو نفى الأربعة كلها جمع من غير موجب، لا، لأن الحرج أراد أن لا يحرج أمة أو يحرج أمة، الحرج واقع بشيء يوجبه، وعدم الأعذار عدم حرج، هو عدم حرج. على أن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، قال فيه الحافظ الترمذي في جامعه الصحيح: وليس على هذا الحديث العمل عند عامة أهل العلم، ليس عليه الحديث بأن يجمع بغير عذر، هذا معنى كلام الحافظ الترمذي فيما نقله، أن يجمع من غير عذر، هذا ليس عليه العمل عند عامة أهل العلم. ولهذا عد هذا الحديث عندهم من الحديث المشكلة. ما الحديث المشكل؟ يأتي حديث يخالف ما عليه مجموع الأحاديث في أصولها، فيبقى إشكال، وهنا يأتي دور أهل التحقيق من أهل العلم، كيف يجمعون بين هذه الأدلة التي قد يكون فيها نوع تعارض أو فيها إشكال، وهذا فتح يفتح الله به على من شاء من عباده. نعم، قلت: وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخبار المواقيت، فتبقى فحواه على مقتضاه. من قال ذلك؟ المؤلف. يكون الجمع لغير عذر مخالف للحديث لأنه خالف الإجماع وخالف فحواه، خالف الإجماع لأن الله جعل لكل صلاة وقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا مستدل الإجماع. وخالف مقتضى الحديث، ما المقتضي؟ أراد ألا يحرج أو يحرج أمته. أصحابنا الحنابلة رحمهم الله ذكروا في موجبات الجمع بين الصلاتين 14 عذرا، جلها ترجع للخوف، خاف على نفسه، خاف على ماله، خاف على عجينه، خاف على كذا، وهم أوسع المذاهب الأربعة في هذه الموجبة للجمع. نعم. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. هذا زيادة، نسختك ما نسخة ما هب عندنا. ولمالك، الإمام مالك في الموطأ قال عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء في المطر، كان في عهد الصحابة ليصلي بالناس منهم أمراء. طيب في عهد ابن عمر الخليفة في دمشق، المدينة فيها أمير ومكة فيها أمير، لم يكن يثلب على هؤلاء الأمراء، لأن فعل الحاكم يرفع الخلاف، وعدم الجمع معهم وش يسبب؟ التشغيب عليهم. عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في ميناء، وش فعل الصحابة؟ أتموا وراءه. قالوا لابن مسعود كيف تتم الصلاة وأنت لا ترى الجمع، لا ترى إتمام الصلاة؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. وهذا معنى عظيم، أن ولي الأمر إذا جمع، جمع الناس ولم يثلبوا عليه لا بالقول ولا بالفعل. نعم، ما دامت المسألة مندوحة فيها الاجتهاد، أما ما خالف الأدلة المخالفة الصريحة والظاهرة فلا كرامة لأحد. نعم. وللأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. هذا عن أبي عبد الرحمن أبي سلمة. أي نعم، أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا أبو سلمة بن الصحابي عبد الرحمن بن عوف، وهو راوي القرآن عن عثمان وعن أبي وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، في الأسانيد سن القرآن تدور على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. روى الأثرم أبو بكر محمد الأثرم صاحب الإمام أحمد في سننه، وسنن الأثرم، سنن سعيد بن منصور، وسنن الدارقطني، هذه الثلاثة عليها معول أدلة الحنابلة في المختصرات والمتوسطات والمطولات. سنن الأثرم ما هو موجود، سنن سعيد بن منصور موجود إلا منها، إلا من قطعة، الدارقطني موجود. فذكر أن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن من السنة عندهم الجمع بين الصلاتين لأجل المطر. يتفرع عنها مسألة، المساجد الكبيرة كالحرمين وما جرى مجراهما تجمع فيه الصلاة ولا ما تجمع؟ الزمان اختلف، فهي مساجد مأمومة مقصودة، الأولى ألا يجمع لما يترتب من الجمع من تداعيات وكلام وفتن الناس في غنى عنها، لأن أهلها ماكثون فيها، والمقصود بالجمع أداء الصلاة جماعة، ما هي بغير المساجد يروحون ويجون. وضح هذا يا أخواني؟ المسألة الثانية، إذا لم يرى الإمام الجمع ما يتكاثر عليه، اجمع الله يهديك، اللي بك ملابك تقضي هوشات، لا. أو رأى الإمام الجمع، من الله عليه بالفقه والعلم، رأى الجمع لا يصلح أن يثلب عليه إلا إذا كان الجمع ليس له داع، ليس له داع، فإنه عندئذ يقول موجب الجمع غير صحيح، كما ذكرت لكم في القصة لما جمعوا بين المغرب والعشاء لرش أصاب الأرض. وضح هذا وهذا يا إخواني. ولهذا الناس خصوصا مع الرغد والسعة متشوفون للخلاف، يخالف بعضهم بعضا، لا، ومن عنده علم إذا رأى ذلك أعرف، فإذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت وصمت صمت بحلم. لا يخوضون في مخاضات الناس ثم تزداد الشقة والإيثار، هم من يشغلون المشايخ. نعم، الحنابلة عندهم أنه يشترط في الجمع بين الصلاتين أن ينوي الجمع في أولهما، يصلي المغرب والعشاء، قال لا بد أن ينوي الجمع في أولاهما، فإن لم ينوي الجمع في المغرب لم يصح، وهذا الأمر خاص بالإمام لأن الأمر متعلق به. وهذا يحتاج الحقيقة إلى دليل، لأن الجمع رخصة، وفعل الرخص ما يحتاج إلى دليل، ما هي النية؟ النية في العبادة المحضة. وش تقول؟ أي عندك هذا؟ ها؟ عندك يا علاء؟ عندي نعم. أي دائما اللي يستعجل يفدون العاير ويصدم. أي نعم، تفضل أكمل. قال رحمه الله: باب الجمع بأذان لا قد صح، قال حتى يسمعونها الناس. وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض. نعم، المستحاضة من هي؟ ما حنا بناشدين اللي ما تزوج ما يعرفون من المستحاضة. المرأة ينزل معها دم ليس دم الحيض. دم الحيض له كم صفة كما قلنا، ترى بعيدها عليكم لأنها مهمة تبلون بها في نسائكم يحتاجون إلى بيانها. دم الحيض له 4 صفات. الصفة الأولى في لونه، لونه غامق، يسميها الحريم أسود بني أحمر غامق، كلها حكمها واحد من حيث اللون. الصفة الثانية أنه ثقيل، مو بخفيف، لو أصاب الثوب بفرك يا الله يروح، بينما الرعافك وده من جرح، لو أصاب ثوبك مجرد ما تحط الماء عليه يذوب خفيف. الصفة الثالثة يعرف له رائحة، تعرفها النساء رائحة كريهة. الصفة الرابعة أنه دم يجري، ما هو بنقطة ونقطتين ومسحة ومسحتين، يقابله دم الاستحاضة، هذا هكذا اسمه في الشرع، واسمه عند الناس دم النزيف. له عدة أسباب. دم النزيف لونه أحمر، والغالب عند النساء زهري، وهو طبقة ودرجة من درجات الحمر. ثانيا أنه خفيف ليس ثقيلا. ثالثا أنه لا رائحة له. رابعا أنه لا يلزم أنه يجري، يمكن يجري يمكن يتقطع. والاستحاضة نوعا من أنواع المرض، ولهذا حديث حمنة بنت جحش وفاطمة بنت قيس قالت إني استحاض 7 سنين حمنة وفاطمة 6 سنين والدم يجري. لو أن المرأة يجري دم الحيض عليها 20 يوم تحيا أو تموت؟ تموت، تهلك. أما الاستحاضة لا، صح الحديث في المستحاضة أنها تجمع، وإن كان هذا من أفراد المذهب، لأن الاستحاضة نوع مطر نوع مرض، فجاز الجمع لأجل المرض. يشق عليها أن تتوضأ وتصلي كل صلاة في وقتها فجاز لها الجمع، فما هو أشد مرضا من الاستحاضة أولى بجواز ومشروعية ماذا؟ الجمع له. نعم. باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، رواه البخاري والنسائي. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، مختصرا لأحمد ومسلم والنسائي. نعم، هذا حديث جابر الذي مر معنا غير مناسبة في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. أين صلى الظهر والعصر يوم التاسع؟ عرفة. مزدلفة. صلاها وين؟ لا، صلاها في بطن عرنة، لكن بطن عرنة ملحق بعرفة من حيث أنه أراد عرفة، أما نفس الوادي فخارج عرفة. وش الدليل يا أبان مي أن الوادي خارج عرفة وهو متعرج الوادي؟ عجل، ترى مجذوب رافع إيده، باقي رجله الحين يرفعها. ها؟ أحسنت. يقول صلى الله عليه وسلم: قد صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا بعرنة بعدما خطبهم خطبة حجة الوداع، خطبة عرفة، مع أن الخطبة ما وقعت في عرفة، لكن لما الزمان كان عرفة نسب إليها، وصلى بهم الظهر مع أن وافق ذاك اليوم يوم جمعة، الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، لم يجهر فيهما بالقراءة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ركب حتى أتى الموقف، عرف كلها موقف، لكن وقف عند الصخرات، حبل المشاة أي طريقهم بين يديه يرونه يتأسون به، قال: أيها الناس، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. لما قال وارفعوا عن بطن عرنة دل على أن هذا البطن من عرفة ولا خارجها؟ خارجها. طيب ليش ما وقف ابتداء بعرفة؟ لأن بطن الوادي أنظف وألين لهم في جلوسهم وفي استماعهم لخطبته وصلاتهم. صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين، إذن سنة عند الجمع بين الصلاتين أن يكتفى بأذان واحد وبإقامتين. نزل المطر علينا، نصلي المغرب بأذان المغرب، ونقيم ونصلي العشاء بأذان إيش؟ المغرب وبإقامة العشاء، ما نأذن ثاني لأن الناس مجتمعين، لا معنى للأذان، مجتمعين في المسجد. وصلى بهم المغرب والعشاء في المزدلفة. طيب خلنا ننشطكم شوي، لماذا سميت المزدلفة بهذا الاسم؟ لأنها منى، منى زين عشا هلها، منى منى زين عشا هلها، ما لها، لا ما هي منى، منى. شفت الفرق؟ اي أي لا، هي من عرفة إليها صعود، سيف من عرفة إلى مزدلفة تصعد. ولهذا في حديث جابر: فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم لناقته كلما وجد فرصة نص لها، النص للارتفاع، فعرفة أخفض، مزدلفة أرفع. لما سميت مزدلفة؟ لا، هم يقولون انهم تعرفوا يوم نزلوا، هذا نزل في الهند وذا نزل هنا، تعرفوا في عرفة. هذا كلام المؤرخين اللي ما ادري منين، هل له خطام ولا ما له خطام. سميت المزدلفة بثلاث اسماء في القرآن، سماها الله بالمشعر الحرام: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كل مزدلفة مشعر حرام، ما هو موضع الجبل اللي فيه المسجد الآن، كل مزدلفة. وتسمى أيضا بجمع، لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد عرفة، من شهد صلاتنا هذه في جمع. وتسمى بالمزدلفة لأن الحجيج ازدلفوا إلى الحرم، أي اقتربوا إليه بعدما كانوا خارجا منه في عرفة، فمزدلفة من حيث إيش؟ الازدلاف وهو الاقتراب. ولهذا مزدلفة حرم وعرفة حل ليس بحرام. شيخنا رحمه الله الشيخ محمد ينبه يقول عرفة هي المشعر الحلال ومزدلفة هي المشعر الحرام. وسبحان الله شوف الدين ما هو بالرأي، أهم أركان الحج وين هي؟ فيه في المشعر الحلال ليس في المشعر الحرام. أهم أركان الحج في عرفة، وعرفة حلال ليس بالحرام. صلى الله عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء بالمزدلفة في أي الوقتين؟ قطعا في وقت العشاء، قطعا صلى بهما، صلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. هذا الذي لأجله ساق المصنف هذا التبويب. إذا جمع الجامع بين الصلاتين لأحد الأعذار الأربعة، للسفر، للمرض، للخوف، للمطر، لا يشرع له التنفل بين الصلاتين. حديث جابر ولم يسبح بينهما، ما التسبيح؟ التنافل، التنفل، صلاة النافلة وليس التسبيح التهليلات والتكبيرات. طيب جمعنا بين المغرب والعشاء لأحد الأعذار، المغرب له سنة بعدية ولا لا؟ قالوا تداخل مع سنة العشاء لأنه فات محلها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقضى هذه السنة بعد العشاء، والأول هو الأرجح. هذا من حيث النافلة. طيب العصر هل نصلي بعده سنة الظهر البعدية؟ لا، إذا جمعنا. أمر ثالث الذكر، ذكر المغرب وذكر العشاء وذكر الظهر وذكر العصر، عند الجمع بين الصلاتين تداخل هذا الذكر، يتداخل فيكفي فيه ذكرا واحدا. وضحت السنن هذه يا أخواني؟ نعم نعم، يرحمك الله. وعن أسامة، وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. متفق عليه. وفي لفظ، وفي لفظ ركب حتى جئنا المزدلفة ثم أقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة. لم يحلوا، ما هو بيحلوا، الإحلال الإحرام، لكن لم يحلوا، لم ينزلوا في حلهم في مكانهم كما يقولون حل يعني انزل اجلس، لم يحلوا أن ينزلوا في مكان ما يريدون أن ينزلوا فيه ويمسوا فيه. وهذا يدل على أنه بادر أول ما بادر إلى الصلاة، لم يبادر إلى جمع الحصى كما يفعله العوام والكثير من الحجاج. أول ما فعل أمر بلالا فأذن، حتى من الناس من لم ينزل بعد، ما أتم بلال أذانه إلا نزل الناس، صلى به مباشرة، أمره فأقام فصلى المغرب، لم يحلوا يجدعون في أماكن نزولهم، ثم أقام فصلى بهم العشاء، ثم حل الناس بعده في منازله. والنبي عليه الصلاة والسلام مش سوى، صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، مجرد ما صلى اضطجع عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر، حديث أسامة، فائدة أنه نزل فتوضأ وأسبغ الوضوء صلى الله عليه وسلم، أتمه إسباغ الوضوء، أتمه إما بالغسلات وإما بالفرك. والوضوء فاصل يسير لا يتجاوز في الغالب الأذان ومقداره. طيب هو توضأ وضوءا خفيفا في الطريق، هذا في استحباب تجديد الوضوء. وقد يكون لحقه بعد هذا الوضوء الخفيف مع السير ما ينقض وضوءه، لكنه لم يبل في مزدلفة لأنه لم يذكر ذلك، إذ لو بال فيها ثم توضأ لذكروا ذلك، لأنهم وصفوا فعله وصفا دقيقا. في الطريق وقف حتى غاب عن الناس وبال، ثم جاء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له بلال الصلاة يا رسول الله، الصلاة، ليش ما قال الصلاة يا أهل النحو؟ على الإغراء، منصوب على الإغراء، كان يقول أغريك الصلاة. ها؟ قال الصلاة يا رسول، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. وهذا فيه تحريه أن يصلي بالناس في المزدلفة، ليش ما صلى في مكانه؟ يفعل الأرفق بهم، كما سبق في الأصل الذي مضى أنه يفعل الأرفق بهم، ولم يصلي بهم المغرب والعشاء في عرفة، لأن هذا الأرفق بهم الرفق الأخروي في الأجر، وهو أن تكون صلاتهم في الحرم فينال أجر التضعيف الذي في الحرم. اللهم صل وسلم عليه. ثم رقد عليه الصلاة والسلام، وإن هجوتكم نزل عليه الصلاة والسلام في المزدلفة. ها، أين نزل فيها؟ لا، ها، الخيف عند منى، حنا وين نوين منى؟ حنا ما زلنا في المزدلفة، ما بعد تعداها عليه الصلاة والسلام. أين نزل وبات عليه الصلاة والسلام؟ ترى هذه يا أخواني مسألة دقيقة تغيب عن أذهان الكثيرين. نزل، ها؟ لا، وين هو منى؟ نزل في أول المزدلفة مما يلي عرفة، أول المزدلفة، بدليل أنه لما بات فيها وصلى بها الفجر في أول وقتها، جاءه عروة ابن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي، قال، وهو سيد من سادات طي، قال يا رسول الله جئتك من جبل طي، من أجا، في رواية من جبل طي، أجا وسلمى، فما تركت يا رسول الله من في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، 900 كيلو هو يمخر جبال السلوات حتى وصل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في المزدلفة. فهل لي يا رسول الله من حج؟ ما قال ذا جاهل ما يدري، ولا قال هذا ما عنده علم، لأن في هذا تقام رسوم الدين وأعلامه وشعائره وأركانه، لا تخضع للمجاملات. قال صلى الله عليه وسلم: وقد نظر إليه من شهد صلاتنا هذه في جمع، أي الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال جابر: ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام. قريب المشعر ولا بعيد؟ ها، منين أخذ أنه بعيد؟ لأنه ركب. إذن أول ما نزل في أول المزدلفة صلى الله عليه وسلم، وبها صلى المغرب والعشاء، وبها رقد، وبها صلى الفجر، ثم أتى المشعر. والمشعر ذاك الزمان جبل، هدم الجبل وبني مكانه مسجد المشعر الحرام المعروف. إذن بينهما مسافة حتى ركب لأجله، لو كان قريبا على رجليه. فلما وقف عنده مستقبل القبلة رفع يديه فحمد الله ودعاه ووحده، قال لهم قبله: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، كل مزدلفة محل للوقوف، حنا في الجمع ورحنا للحج. ها، ما أعظم هذه الشريعة. نعم. وفي لفظ: أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء، رواه أحمد. نعم، يقول جابر: أعنته، أعان النبي عليه الصلاة والسلام، مش أعان عليه، على حل فراشه، ولهذا كانوا يخدمونه عليه الصلاة والسلام، ويحتاج النازل إلى فراشه حتى يضطجع عليه، هذا من إعانته، أو أعانه بأن قيد القصوى ناقته، فهذا مما يحتاج فيه ذا الشأن أن يعان عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. حجة في جواز التفريق بين المجموعتين المغرب والعشاء في وقت الثانية، أنه إما يجمع في الأولى ولا يجمع في الثانية، المسألة فيها سعة. نعم. قال رحمه الله: أبواب الجمعة. انتهى من موجبات الجمع، ونعيدها باختصار أن موجبات الجمع بين الصلاتين جماعها أربعة أعذار. العذر الأول السفر، ويجوز فيه الجمع والقصر، والجمع والقصر خاص في سفر ماذا؟ الطاعة، وفي سفر المباح. الموجب الثاني حضر. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. إذا موجبات الجمع على جهة الإجمال بعد هذا البسط أربعة: جمع وقصر لأجل السفر، وهو خاص في سفر الطاعة والسفر المباح. ثانيا: جمع بين الصلاتين في الحضر لأجل المرض، وهذا لمن به المرض. ثالثا: جمع بين الصلاتين في الحضر لأجل الخوف، الله يطيبه، ومن الخوف أن تضربهم، يضربهم العدو، ولو خرج ربما أصابه شيء فشرع لهم الجمع. الموجب الرابع: أن يجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل المطر، ولا بد في المطر أنه يبل الثياب لا مجرد الرش والغذاذ. نعم. نفتح المجال للإخوان قبل ما نأخذ. ها؟ وشو؟ نعم، لا يفرق بين المجموعتين بمدة، لا يفرق بينهما، إنما الجمع يستحب أن يكون هذه إثر هذا، فإن فرق لحاجة فلا بأس، لحاجة تجدد وضوءه، حصل له ناقض وضوء، نار اشتعلت يطفئونها، فلا فلا فلا إشكال. سم. سم الله عليك. من يعمل في أعمال مثل الطبيب أو المطافي يحتاج أن يكون وقت طويل في العملية. يجوز للأطباء أثناء عملياتهم الجمع بين الصلاتين، فلما جاز الجمع للمريض هم من باب أولى. كذلك رجال المطافي عند وجود حريق جاز له الجمع بين الصلاتين، لأن هذا أشد من أين؟ من مجرد عذر المطر أو الخوف. والعلماء يقولون إذا وجد سبب ثم جاء سبب أقوى منه جاز ذلك. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ العوراء في الأضاحي، البين عورها، وش رأيكم في العمياء؟ من باب أولى. لا تجزئ العرجاء، البين عرجه، طيب المكسورة، من باب أولى. فإذا عبر بالأدنى دخل فيه ما هو أشد منه وأعلى. نعم. ها؟ يقول: هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الصلاتين لما مطروا سبتا في حديث أنس، نقول حديث أنس سكت عنه فلم يذكره ولم ينفه، لم يذكره ولم ينفه، فأخذنا الجمع من نص آخر. ولهذا لا يلزم إذا لم يذكر في نص أنه لم يقع، أنه لم يقع، لأن الأدلة تؤخذ بمجموعها لا بأفرادها. نعم. ها؟ إذا جمع الشيخ الإمام في مطر خفيف، إذا جمع الإمام في مطر خفيف لا يبل الثياب، لا يوافقونه على الجمع، لأن هذا الجمع إما أنه ناشئ من عناده أو ناشئ من جهله، فلا يوافق. يعني صلي المغرب ويمشي. إيه نعم. أو تنفل وتجلس وتصلي العشاء في مسجد آخر. أي يقول أخوكم، هل يجوز أن تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لوجود المطر؟ الجمعة غير الظهر، الجمعة شعيرة مستقلة فلا يجمع معها العصر. يجوز تصلي الجمعة في الحرم وانت مسافر وتصلي بعدها العصر وانت ماشي؟ لا يجوز، لأن الجمعة شعيرة مستقلة، وقد فرق العلماء بين الجمعة وبين الظهر بفروق كثيرة، أوصلها شيخنا الشيخ محمد إلى 14 فرقا. فلا تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة. نعم. أي يقول، هل نجمع هل ترون الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ الظهر والعصر أشد من المغرب والعشاء، لأن المغرب والعشاء من موجب العذر الليل، الظهر والعصر ما فيه ليل، ولهذا لا يتوسع فيه إلا بقدر الحاجة بتقديرها. أي نعم. وللحديث حاكم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 7 و8. نعم. في مسجد ولا في؟ نعم، في مساجد، في الطرقات، في المحطات وفي غيرها، ينزل الناس وفي ناس يصلون المغرب ويصلون العشاء. أي نعم، يجوز تعدد الجماعة في المسجد الواحد لأجل العذر. فأنتم أصبر، ما بعد جاء الجواب، فأنتم تصلون المغرب مع من يصلون المغرب، فلو قيمت جماعة عشاء وأنتم ما صليتوا المغرب، صلوا معهم بنيتكم المغرب وهم نيتهم العشاء، فإذا سلموا من ثنتين قوموا وكملوا الركعة الثالثة. أي نعم. باقي شيء؟ لا لا، هم نفس، مدام هم نفس يكفي الجواب الأول. أي نعم. نعم، مسافرون وصلوا إلى مسجد وأهله سيصلون العشاء وأنتم لم تصلوا المغرب، فإن كانت الصلاة لم تقم تقيمون وتصلون المغرب لوحدكم، ثم تدخلون معهم العشاء سواء في الركعة الأولى أو الثانية حسب ما تيسر لكم، فإن أقيمت الصلاة تدخلون معهم بنية المغرب لكم وهم نيتهم العشاء، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة للركعة الرابعة اجلسوا وانووا الانصراف وتشهدوا التشهد الأخير وسلموا وأدركوا مع الإمام رابعته في العشاء، تكون الأولى لكم عشاء، ثم الإمام إذا أتى بالرابع جلس بعد التشهد الأخير وسلم، قوموا وأكملوا بعده 3 ركعات، وصليت المغرب 3 والعشاء 4، أدركتم بهذا جماعتين، أدركتم بهذا صلاة الجماعتين. نعم. أي نعم، من صلى العشاء وهو مسافر خلف من صلى المغرب جاز له فيها 3 حالات: الأولى أن يجعله يصلي ركعة ثم يصلي معه 2، الثانية أن يصلي معه المغرب 3 ويأتي برابعة إبقاء على الأصل في صلاتي العشاء أربعا. الحالة الثالثة أن يصلي معه ركعتين وينوي الانصراف. ينوي الانصراف ويسلم، وإن صلى ركعتين وجلس معه حتى يسلم معه جاز، لأن الصلاتين مختلفة الهيئة، هيئتهما مختلفة. نعم. لا، اختلاف هيئتي الصلاة لا يلزمه الإتمام. إذا اختلفت هيئة الصلاة مغرب وعشاء لا يلزمه الإتمام. أما إذا كانت الصلاة واحدة ظهر وظهر أو ظهر وعصر يلزمه الإتمام لئلا يخالف إمامه. لما سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة، قال تلك السنة تلك السنة. نعم شيخ، بالنسبة للجمع، الجمع للمسافر يترخص فيه مثل القصر إذا خرج من عمران البلد؟ نعم، أحكام الجمع والقصر والمسح كلها مرتبطة بالشروع في السفر، يبدأ بها إذا شرع في السفر، وشروعه في السفر هو أن يغادر عامر بلده جمعا وقصرا ومسحا وهكذا. سم التعب الشديد إما أنه مثل المرض فيلحق بالمرض، وإما أنه ليس كالمرض فلا يلحق به. فالتعب الشديد له نوعان، إما يلحق بالمرض إذا كان مثله، أما إذا كان لا يبي ينام مسهر النفس ويبي ينام فلا أرى أن هذا موجب للجمع. ها؟ والمغرب صلى الله ويعيها أي ليس هذا رخصة، ليس فيه الرخصة، فإن الوعي وعدم الوعي أمر متصور ليس أمر واقع 100%. ثم هو اللي فعل هذا في نفسه، لا تكيف الصلاة لأجل ظروف الناس وأحواله، وللعكس الظروف هي تكيف لأجل الصلاة. نعم في شيء؟ ها هل له أن يجمع بين الظهر والعصر وهو نازل لم يجد فيه السير؟ له ذلك، له ذلك، والسنة ألا يفعله إلا عند الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة لو صلى الظهر في وقته والعصر في وقتها عليه ملامة؟ لا، جمع للحاجة صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا الجمع للنازل للحاجة، فإن جمع لغير حاجة صحت مع الكراهة لا أنها غير مشروعة. وشو؟ أي المطر الذي يجمع له، إما مطر نازل ولا مطر خائض، حتى الخائض معتبر. أي نعم، ما هو المطر لازم النازل. الناس إذا شافوا مطر متجمع شو يسمونه؟ مطر، هذا مطر، يعني ماء تجمع من المطر. فالعبرة ليس باستمرار نزوله بل وجود العذر الذي هو أدنى المشقة. نعم لا ينتقض وضوءه في أصح أقوال العلماء، إذا مسح على الشراب ثم نزعه لا ينتقض الوضوء بل يبقى على طهارته التي كان عليها قبل النزع، لكن إذا أراد أن يجدد ما يصح له يلبس ويمسح، لا، لا بد من مغسول ثم بعد ذلك إن شاء يلبس لبس. في حافلة يقول سلمكم الله مجذوب، هذا في حافلة ورايحين المكة ولهم تعاندين غافين سواق الحافلة، قام أنا موقف يا ابن الحلال، قام أنا موقف وش يسوي؟ يطب من الحافلة. الحمد لله، هذا شهيد الصلاة، يصلي على حاله، يجلس يصلي على حاله. لا ما يعيده، صحيح أنه ما يعيده، لأنه إذا أذن له بأداء المفروض ثم زال العذر لا يعيد. وهذا حصل قبل سنين لما كانت الزحام شديدة في الحج، فإن من يخرجون من عرفة بعد الناس أو اللي يكون في أقصى عرفة يبقون في الزحام، ما يدخل مزدلفة إلا حول الفجر. فنقول إن تيسر انزلوا صلوا، إما تيسر صلوا المغرب والعشاء وين وأنتم في الحافلة، صلوا على قدر على مستطاعكم، يعني إن استطعتم الوقوف قفوا وإلا فاستطعوا فأنتم جالسين وأنتم جالسون. نعم في شيء ولننتهي؟ ها يسأل أخوكم يقول من يستخدم المواصلات العامة قطارات أو سيارات لا يتيسر له النزول فيصلي ويخشى خروج الوقت؟ نعم يصلي على حاله. في الدائري مثلا، في الدائري الزحمات مصطكة ولا يستطيع أن يخرج إلى المساجد يصلي فيها، إن استطاع يصلي في الأرض من غير كلفة صلى، وإلا صلى على حافلة في السيارة. حتى كذلك إذا احتاج الجمع جاز له أن يجمع، لأن هذه الظروف العامة استثنائية خلاف الأصل، تقدر في كل حالة وموضع بقدرها، تقدر بماذا؟ بقدرها. لا بد من اتجاه القبلة في الفرض، الصلاة الفرض لا بد من اتجاه القبلة، فإن كان في طيارة ولا في سيارة في سفر ولا تيسر اتجاه القبلة حيثما اتجه، إنما يجعل تحريمه للقبلة ثم يكمل صلاته على حالته. سم أي يصلي إيش وهو مسافر؟ نعم يجوز له ذلك، يصبح الوقتان وقتا واحدا. في السفر نعم يقدر بالمسافة وبالمدة، أضبط ما يكون في السفر كما قلنا بالمسافة 80 كيلو، وبالمدة ألا ينزل 4 أيام. نعم ما الاعتبار لو أخذ